على الخلق، ومقتضى رعاية أحوال الناس أن يكون مع الرسول الدليل القاطع والبرهان الواضح على أنه رسول من عند الله جل وعلا. ولذلك ما من رسول إلا قد جاء بالبرهان والدليل الذي يدل على أنه مرسل من عند الله. في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء من نبي إلا أعطي ما على مثله يؤمن البشر، إلا أعطي من الآيات والمعجزات ما يحمل الناس على تصديقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي عليه الصلاة والسلام آيات ومعجزات دالة على رسالته. والشيخ رحمه الله اختار التعبير بالمعجزات لأنه التعبير المشهور، ومن أهل العلم من يختار التعبير بالآيات لأنه اللفظ الذي ورد في النصوص الشرعية، والمعنى على الحالين واحد. فالمعجزة هو الشيء الذي يعجز البشر عن أن يأتوا بمثله، فيكون ذلك دليلا على أنه مرسل من عند الله، والآية أيضا بهذا المعنى. الشيخ رحمه الله ذكر هنا في هذه القطعة التي سمعتموها أن الله تعالى أيد النبي صلى الله عليه وسلم بوجوه عديدة، ذكر منها أربعة وجوه أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها دال على أنه رسول من عند الله. الأولى هي هذه المعجزات، ومقصوده كما سيدل عليه ما سيأتي المعجزات، أي الآيات التي يأتي بها كل نبي دليلا على أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. ومعجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة جدا، مثل مثلا انشقاق القمر، مثل مثلا إخباره عن بعض المغيبات، مثل تكثيره للطعام، مثل خروج الماء من بين أصابعه، وهي كثيرة جدا، جمعها العلماء في نوع مستقل من العلم يسمى دلائل النبوة. دلائل النبوة نوع خاص من التصانيف المتعلقة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبفضيلته وشرفه، وأوردوا فيها من الأخبار في هذا الباب شيئا كثيرا، تصل في بعض المصنفات إلى الألوف، كما هو الحال في دلائل النبوة للحافظ أبي بكر البيهقي اللي هو أجل ما ألف في هذا الباب. النوع الثاني مما أيد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم مما ذكره الشيخ، أن الله أيده ما علمه الله عز وجل إياه من العلوم الكاملة. الله تعالى علم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم علوما جليلة عظيمة، إذا تأمل فيها المرء وعرف الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من كونه نشأ يتيما أميا في مكة في القرن السابع الميلادي، ويعرف الأخبار والعلوم التي كانت عنده صلى الله عليه وسلم عن الأولين وعن الأمور المستقبلة وعن غير ذلك من الأمور، فإنه يقطع أن هذا الرجل رسول من عند الله تبارك وتعالى. ولا يمكن أبدا أن تكون تلك الأخبار التي أخبر بها والعلوم التي خص بها من إنتاج البشر أو مما يستطيع الإنسان أن يستنبطه بعلمه وفضيلته. لكن وقع في عبارة الشيخ أن الله جبله على العلوم الكاملة، وهذا نوع من توسع في العبارة، لأن الجبلة هي أصل الخلقة، هي الخلقة والفطرة. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى لم يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم بعلوم جبله عليها فطرة وخلقة، بل نصوص القرآن واضحة في خلاف ذلك. الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وقال عز وجل: ووجدك ضالا فهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي هذه العلوم لما نزل عليه الوحي، قبل ذلك كان رسولا، كان بشرا كسائر الناس من جهة العلوم، كبني قومه، لا ينفرد عنهم ولا يختص عنهم من جهة العلم بشيء لا يعرفه أهل زمانه. لكن بعد أن نزل عليه الوحي صار صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما علمه الله تبارك وتعالى رسولا يخبر الناس بما خفي عنهم مما أوحاه الله إليه، وكان هذا من أعظم الأدلة الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام. والشيء الثالث يقول: ما جبله الله عليه من الأخلاق الفاضلة، أو ما كمله الله عز وجل به من الأخلاق الفاضلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان في المقام العالي من الأخلاق الجليلة العالية، اللي مدحها الله تبارك وتعالى في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. والإنسان العاقل صاحب النظر النافذ إذا تأمل في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وأحواله في تعامله مع أهله وفي تعامله مع أصحابه وفي تعامله مع أعدائه في حال ضعفه وفي حال قوته في حال غضبه وفي حال رضاه في حال الفقر وفي حال الغنى، إذا تأمل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله في هذه الأحوال كلها لا يمكن أن يشك في أن هذا الرجل مؤيد من عند الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا كمل خلقه كما كمل خلقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك عرف في قومه بأنه الأمين قبل أن يبعث. ولما امتحن هرقل أو سأل هرقل وكان من علماء أهل الكتاب، سأل أبا سفيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الجليل المشهور، سأله عن هذا الرجل ماذا تعرفونه فيكم وكيف هو فيكم، فأخبره عن أحواله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هرقل كذلك الأنبياء، يعني هذه دعوة الأنبياء وهذه طريقتهم وهذه أخلاقهم، بخلاف مدعي النبوة. إذا تأمل الإنسان في أخلاق مدعي النبوة وأحوالهم مثلا مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي، سيجد في أحوالهم ما يدل على أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون رسولا من عند الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله في الوجه الرابع: ما بعث به من الحق والهدى. فالشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تأملها العاقل علم أنها تنزيل من حكيم حميد، وأن رجلا في ذلك الزمان لا يمكن أن يأتي بهذا الهدى العظيم والبيان الجليل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى أن يبحثوا عن مصادر من أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الهدى وهذا الحق الذي بعث به، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا. لكن المقصود أن تأمل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما فيها من الكمال وما فيها من الوضوح وما فيها من الجلال وما تضمنته من المصالح العظيمة في الدين والدنيا، من تأمل هذا كله فإنه يقطع أن مثل هذه الشريعة لا يمكن إلا أن تكون تنزيلا من حكيم حميد. إذن هذه وجوه أربعة كل واحد منها مستقل في الدلالة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وليس كما قد يظن أن الدليل الوحيد على نبوة النبي هو المعجزة كما هو موجود في أصول بعض الطوائف. النبي والرسول الذي يرسله الله وينبئه توجد أدلة كثيرة للتمييز بينه وبين ضده اللي هو مثلا مدعي النبوة أو الساحر أو الكذاب. يقول العلماء إن النبي هو أفضل الخلق أفضل البشر، والساحر ومدعي النبوة هو شر الخلق وشر البشر. هل يمكن أن يكون الفرق الوحيد بين خير الخلق وشر الخلق، بين خير البشر وشر البشر، هو معجزة فقط؟ لا يمكن هذا. وهذا هو مراد الشيخ رحمه الله بتنويع الأدلة الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدل على أن نبوته ورسالته ليست مقصورة في المعجزة، وإنما يمكن أن يستدل عليها بوجوه كثيرة، هذه الأربع منها التي ذكرها من أجلها وأعظمها. ثم قال: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم. إذن قوله وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي ما على مثله يؤمن البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين معجزاته ومعجزات غيره من الأنبياء، يستوي هو وغيره من الأنبياء في أن كل نبي معه معجزة تدل على صدقه، معه آية أو أكثر تدل على صدقه وأنه رسول من عند الله. لكن آية النبي صلى الله عليه وسلم تختص عن آيات غيره. موسى عليه السلام مثلا بعث بالعصا التي تنقلب حية ويضع يده في جيبه تخرج بيضاء، وصالح عليه السلام بعث بالناقة مثلا، وكل واحد من الأنبياء والمرسلين أعطي ما على مثله يؤمن البشر، لكن اختص محمد صلى الله عليه وسلم خيرهم وسيدهم وخاتمهم بالقرآن اللي هو وحي من الله. ما وجه اختصاص القرآن عن غيره من الآيات؟ يقول العلماء إنه يختص عن غيره من الآيات من وجهين. الوجه الأول أنه آية حسية، أنه آية معنوية وليس آية حسية. فآيات الأنبياء السابقين آيات حسية، آيات ترى، آيات فيها خرق للعادة من جهة الحس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم آيته معنوية، شيء يقرأ ويسمع ويفهم، شيء متعلق بالهدى والدلالة على الحق. وهذا فيه الإشارة إلى فضيلة هذه الأمة، لأن الذي يكون آيته شيئا حسيا ليس كالذي تكون آيته شيئا معنويا. الأنسب لشرف هذه الأمة وفضيلتها وعلو مكانتها وكمال عقولها أن تكون آيتها آية معنوية، آية متعلقة بالعلم والتأمل والتدبر ما إلى ذلك من المقاصد. هذه الخاصة الأولى، وهي أنها آية معنوية. والخاصة الثانية هي أن آية النبي، كل نبي جاء بآية فإنها آية مؤقتة تنتهي مثلا بوفاته. عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، لكن لما رفع لا يستطيع الناس أن يروا هذه الآية. وموسى عليه الصلاة والسلام آيته لا ترى وهو غير موجود بعد وفاته، لكن آية النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة. فنحن الآن نقرأ القرآن الذي بين أيدينا، وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى هذا بقوله وآيته الكبرى هذا القرآن، يشير إلى شيء حاضر، أي القرآن الذي بين أيدينا. كيف يكون القرآن دليلا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه آيته الكبرى إلى درجة أن تضاءلت الآيات الأخرى إلى جانبه؟ آيات الأخرى أي آيات الأنبياء الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم فصل، فرق بين آيته وآية غيرهم لهذين الوجهين، وآياته صلى الله عليه وسلم الأخرى العظيمة مثل انشقاق القمر، مثل أن تكلمه بعض الحيوان، أن يدعو الشجرة فتأتي إليه، هي آيات عظيمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، يعني كأنه لم يعتبر الآيات الأخرى. انشقاق القمر آية عظيمة، يسرى به إلى بيت المقدس ويرجع ويخبر الناس عما رأى في طريقه في ليلة واحدة، أليست آية عظيمة؟ بلى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان الذي أوتيته وحيا، يعني كأنه لم يعتبر الآية الأخرى. لماذا؟ لعظمة القرآن. فهي آيات نعم عظيمة جليلة، لكن في جنب القرآن ليست بذلك المقام. ولذلك حصر آيته صلى الله عليه وسلم في القرآن، فهو حصر إضافي ليس حصرا حقيقيا، أي الآية العظمى والدليل الأكبر الذي بعثت به هو هذا القرآن. لكن كيف يكون القرآن دليلا على أن الرسول من على أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول من عند الله؟ هذا يقول العلماء إنه من وجهين. الوجه الأول هو الدلالة اللفظية ليسمى الإعجاز اللفظي، والوجه الثاني الدلالة المعنوية ويسمى الإعجاز المعنوي. الشيخ لم يشير إلى الوجه الأول، قال بل أشار إلى الوجه الثاني، قال هذا القرآن بما فيه من الحق. فهذا القرآن، ولعل قوله هذا القرآن يقصد به الجانب اللفظي، بما فيه من الأخبار والأمر والنهي، هذا الجانب الثاني الإعجاز المعنوي. نقصد بالجانب الأول اللي هو الجانب اللفظي أن القرآن نفسه في ألفاظه وتراكيبه، في كلماته، في علو مفرداته، في كونه يأتي بالمعنى الجليل ويستوفيه على أتم وجه في عبارة مختصرة جليلة اللفظ وافية المعنى، ويستمر هذا النسق كله من أول القرآن إلى آخره، لا يختل، ولا يختل باختلاف الأغراض. إذن كون القرآن نفسه الآية منه أو السورة منه أو المقطع منه معجز لا يستطيع الناس أن يأتوا بمثله، تحداهم أن يتعاون الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولم يستطيعوا، ولا يزال الناس إلى الآن يثورون وجوه الإعجاز اللفظي فيه ولم يفرغوا منه ولم يفرغوا إلى أن تقوم الساعة. وهذا القوة في اللفظ مع الإيفاء بالمعنى والمفردات البديعة التي لا يمكن أن تبدل كلمة منها بأخرى، والتناسق بين آياته وبين سوره يستمر كله من أول القرآن إلى آخره. بحيث أن هذا ليس مألوفا في كلام البشر. الإنسان مهما كان بليغا يبدع في خطبة وفي قصيدة، لكن يعلو أسلوبه في جانب منها ويسفل في جانب آخر، يعلو مرة فتوافقه براعة في خطبة وتخونه في خطبة أخرى. ولذلك ما من بليغ من البلغاء يعرف إلا له من عالي الكلام ومن سافله، وإلا له من الكلام ما يضرب به المثل في البراعة، وله مكان آخر وله كلام آخر يضرب به المثل في ضد البراعة والبلاغة. ومن البلغاء من يبدع في معنى، لكن إذا انتقل إلى غرض آخر لم يبدع، يحسن المدح لكنه لا يحسن الوصف، أو يحسن الوصف لكنه لا يحسن الهجاء. لكن القرآن من أوله إلى آخره باختلاف الأغراض، في القصص، في الوعد والوعيد، في الأمر والنهي، في الأحكام، في قسمة المواريث، في كل غرض عرض له، فإنه في أعلى درجات البيان، وهذا لا يمكن أن يكون من معهود البشر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على فصحاء العرب، كان العرب في الزمن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الطبقة العالية من الفصاحة، لم يكن العرب أفصح منهم في الطبقة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقرأ عليهم القرآن ويسفه فيه آلهتهم ويسب معبوداتهم ويسفه أحلامهم وأحلام آبائهم وأجدادهم، ويقول لهم هذا الكلام الذي أقرأه عليكم دليل على أني رسول من عند الله، وأتحداكم أن تأتوا بصورة من مثله أو عشر سور من مثله ولو أيدكم جميع البشر والجن معكم فلا يأتون بشيء من ذلك. أليس هذا دليلا على أن هذا الرجل رسول من عند الله؟ بلى هو كذلك. إذن هذا الإعجاز اللفظي، وفيه ألف العلماء الكتب الكثيرة في علم البلاغة، لأن علم البلاغة في الإسلام ما قام إلا لبيان إعجاز القرآن. وكل ما توسع الإنسان في معرفة اللسان العربي كلما ازداد معرفة وإيقانا بأن هذا القرآن من عند الله جل وعلا. حتى قال بعض العلماء ممن درس بلاغة القرآن وإعجازه وتعمق فيه، قال هذا الكتاب لو وجد ملقا في صحراء، لو وجد ملقا في صحراء لم يأتي به رسول يقول أنا رسول من عند الله، وجد مكتوبا ملقا في صحراء لما تردد العارف الذي يقف عليه أنه كتاب نزل من السماء، لأنه لا يمكن أن يكون من الأرض. فكيف مع رسول يعرف الناس نسبه وصدقه وما جاء به من الآيات والأخلاق والأخبار وغير ذلك؟ إذن هذا الوجه اللفظي اللي ربما أشار إليه الشيخ بقوله هذا القرآن العظيم. الوجه الآخر هو الوجه المعنوي، وكما أن وجوه الإعجاز اللفظي عديدة أيضا وجوه الإعجاز المعنوي كثيرة. الشيخ رحمه الله أشار إلى وجه واحد منها، وهو ما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، وهو المشار إليه في قول الله جل وعلا وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. قال العلماء صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، هذا وجه واحد من وجوه الإعجاز المعنوي. وفائدته العظيمة مع أنه يتضافر مع الإعجاز اللفظي، إلا أن الإعجاز اللفظي قد لا يدركه كل الناس، بل هذا هو الواقع، لا يدركه كل الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم رسول إلى الإنس والجن وإلى العرب والعجم. العربي الذي وصل من البلاغة إلى درجة عالية أو كانت العربية سليقة له، بمجرد أن يسمع القرآن يجزم بأنه من عند الله. لكن الذي ليس عربيا كالأعاجم، المسلمين الأعاجم، أو الذي هو في الأصل عربي لكنه بعد أن دخل لسانه ما دخل كحالنا نحن، قد لا يستطيع أن يفهم وجه الإعجاز اللفظي في القرآن. فكيف يكون القرآن آية في حقه؟ يكون آية في حقه من جهتين يقول العلماء. الجهة الأولى هي تسليم الإعجاز اللفظي لأهله، تسليم الإعجاز اللفظي لأهله، هو لا يستطيع أن يميز الدرجة العالية من البيان في القرآن. لكن لما يأتيه أهل الفصاحة وأهل اللسان على توارد، على اختلاف أزمانهم وتواردهم وكثرتهم، ويتفقون على أن هذا الكلام لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله، يسلم ذلك لأهله كما يسلم الناس سائر الصناعات لأهلها. إذا اتفق الأطباء مثلا على مسألة لا يعارضهم غيرهم، فهذا وجه. والوجه الآخر وهو أنفع وأكثر وأوسع هو هذا الإعجاز المعنوي. كثير من المسلمين اليوم في الغرب ممن أسلم أسلموا بما في القرآن من الإعجاز المعنوي، يقرؤونه، ما فيه من صدق الأخبار، ما فيه من الدلائل العجيبة، ما فيه من التوافق، ما فيه من عدم التناقض والاختلاف، وجوه كثيرة عديدة، الواحدة منها تكفي من وفقه الله ورزقه ده لأن يدخل في الإسلام. ومن ذلك هذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله في قوله تعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. فالصدق هو في الأخبار، الأخبار عن الأمم الماضية والأخبار عن الأمور الآتية. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا نشأ يتيما وعاش مع قومه عيشتهم، وكان يرعى الغنم على أجر أو يتجر على أجر، وكان مشغولا برزق أهله وأولاده 40 سنة، فهو في البيئة التي هم فيها. لما وصل إلى سن 40 جاءهم بهذا الكلام المشتمل على تفاصيل الأمم الماضية التي لا يعرفها علماؤهم أو التي تكون مطابقة لما هو في دقائق كتبهم. من أين يأتي هذا الرجل الأمي بمثل هذه الأخبار؟ لا يمكن أن يكون من ابتداع العقل أو من استنباط الذهن مهما كان حاد الذهن. الملاحدة اليوم لما يقفون على هذه الأشياء العظيمة التي في القرآن يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رجلا فائق الذهن، كان صاحب قدرة خارقة على الفهم والذكاء والاستنباط، ولذلك كان يقرأ بعض كتب السابقين ويجمع بين بعض القرائن ويأتي بمثل هذه الأخبار. أخباره عن الأمم الماضية، أخباره عن موسى وقومه وعن الأمم التي هلكت، وعن قصة بدء الخلق، عن آدم وأبنائه، أشياء عجيبة وبديعة. فذهبوا إلى هذا الوجه الذي يعلم كل من عرف البيئة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ما بعث به صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يكون كما ذكروا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطئهم ويخطئ علماء أهل الكتاب ويجهلهم في بعض القضايا التي يدعونها. فإذا ما في القرآن من الأخبار الصادقة عن الأمم الماضية وما فيه من الأخبار الصادقة عن المستقبلات، هذا مما يدل على أنه من عند الله تبارك وتعالى. وكذلك الأمر والنهي، وعدلا أي عدلا في الأوامر والنواهي، وهذا مطابق للوجه الذي سبق، هو أن الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم شريعة كاملة، فالأوامر التي فيها لا يتأملها الإنسان إلا يقول إن هذا الرجل يأمر بما فيه كل خير، ويتأمل النواهي التي ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا الرجل لا ينهى إلا عن كل شر وسوء. وهذا قد كان كافيا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن يدخل في الدين. عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام تدخلوا الجنة بسلام، نظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وجهه ليس وجه الكذاب. وذكر هذه الأخلاق العالية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها وهو يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. إذن ما جاء به القرآن من الكلمات الصادقة والأوامر والنواهي العادلة هو نفسه إذا تأمله الإنسان كان أعظم دليل على أن هذا القرآن كتاب من عند الله تبارك وتعالى. لكن ماذا يحتاج الإنسان؟ يحتاج الإنسان إلى أن يتعلم، يحتاج الإنسان إلى أن يتعلم ما في القرآن من هذه الأمور التي ذكرناها، وجوه الإعجاز اللفظية ووجوه الإعجاز المعنوية، حتى لا يكون بينه وبينها حجاب. لأن الإنسان إذا لم يتعلم هذه الأشياء يكون القرآن بين يديه، وربما يكون في بيته وهو يبحث عن دليل يطمئن به قلبه إلى الإسلام والدين، لا سيما في هذا الزمان مع كثرة شبه الملحدين وكثرة ما يبثونه في الناس من الشبه التي تثار على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن. الإنسان إذا تعلم هذه الأشياء فإنه سيكون عنده من الحصانة الشيء الكثير. التقيت مرة رجلا مصريا وهو جاهل مسكين، وكان قد تأثر ببعض شبه الملحدين، فيقول: لماذا لا يعطينا الله عز وجل معجزة عظيمة تكون دليل للناس على أن الإسلام دين الحق؟ قلت له: ماذا تريد أكثر من القرآن؟ القرآن بين أيدينا، ليس آية بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت وآمنا به استنادا إلى الخبر، لا، القرآن بين أيدينا، اقرأه وتأمله وستعلم أن هذا الكتاب أعظم آية بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا قرأته وتأملته وتعلمته تصل إلى درجة أهل العلم، الذين استشهدهم الله تبارك وتعالى على وحدانيته في الآية الجليلة التي يذكر العلماء أنها أعظم آية في فضل العلم، وهي قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية يقول العلماء إنها أعظم آية في فضل العلم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا استشهد العلماء على وحدانيته، كأنه يقول للناس: من كان شاكا في وحدانيتي وفي أن هذا الرجل رسول من عندي فليسأل العلماء سيخبرونه عن ذلك. فيشهد العلماء على ذلك بما وقفوا عليه من هذه الآيات والدلائل العظيمة التي يقطعون بها ويجزمون بها كل الجزم أن الله تبارك وتعالى إله واحد وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عنده. كيف يجزمون على ذلك؟ يجزمون على ذلك بالعلم الذي أوتوه. ربما يكون بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم وبين وفاته مئات السنين، لكن العلم الذي عندهم يجعلهم يقطعون بهذا القطع. حتى الله تعالى قارن شهادتهم مع الملائكة، الملائكة في حضرة الرب جل وعلا وعنده ويرون وحيه ويطوفون حول عرشه ويرونه يرون وحيه وأمره ونهيه نازلا وصاعدا، يأمرهم وينهاهم يمتثلون أمره. إذن شهادة الملائكة على وحدانية الله شهادة معاينة، كما تشهد أنت أن فلان إلى جنبك وأن هذا هو فلان بن فلان لأنك تراه ولا تشك فيه. إذن شهادة الملائكة شهادة معاينة، لكن العلماء أو أهل العلم يصلون إلى درجة اليقين كأنهم يشاهدون ما تشاهده الملائكة. كيف ذلك؟ بالعلم الذي خصهم الله به. وهذه هي درجة من يتأمل في هذه. وبهذا يكون ختم عليه رحمة الله المقدمة المختصرة التي قدم بها في المقدمة المختصرة في بيان معاني الشهادتين اللي هي أول أركان الإسلام. وقلنا إن تفاصيل هذا الكلام كله لا يدرس في كتب الفقه، وإنما وضعت له كتب العقائد، من ابتغاه أو من طلبه يطلبه في ذلك الموضع. بعد هذه المقدمة يدخل في صلب الفقه وهو الأحكام العملية من الطهارة والصلاة وغير ذلك. تفضل أنت تقرأ محمد اليوم. ها أبو بكر هرب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. نعم، إذن يقول الشيخ رحمه الله فصل، وهو فصل في المياه، وقد أشرنا في البدء بأحكام المياه. قلنا إن كتاب الطهارة صنفه العلماء على قسمين: مقاصد ومقدمات. ومن شأن المقدمات أن تكون قبل المقاصد. المقدمات أربعة أبواب: باب المياه، وباب الآنية، وباب الأعيان النجسة وكيفية إزالة النجاسة، وباب آداب الاستنجاء وأحكامه. هذه أربعة أبواب هي مقدمات الطهارة، وأربعة أخرى هي المقاصد، هي الوضوء والغسل والتيمم وأحكام الحيض والنفاس. الشيخ رحمه الله صار على هذا، سيبدأ لنا بأحكام المقدمات ثم ينتقل بعد ذلك إلى أحكام المقاصد. يقول إن الصلاة لها شروط تتقدم عليها، وأول هذه الشروط وأعظمها هي الطهارة. فإن الصلاة لها أربعة شروط: الأول هو الطهارة، والثاني دخول الوقت، والثالث ستر العورة، والرابع استقبال القبلة. لكن الفقهاء لما أرادوا أن يتكلموا على الصلاة، ومن المعلوم أن الشرط يكون قبل المشروط، سيبدأون بالكلام على الشروط قبل أن يتكلموا على المشروط، فوجدوا أن مسائل المواقيت وستر العورة واستقبال القبلة مسائلها ليست طويلة، يعني يمكن أن نبحثها في داخل كتاب الصلاة. أول أبواب كتاب الصلاة كتاب المواقيت، ويذكرون بقية الشروط الثلاثة. لكن كتاب الطهارة مسائله كثيرة لا يمكن أن يبحث داخل كتاب الصلاة، فأفردوه بكتاب وقدموه بين يدي كتاب الصلاة. فالطهارة أول شروط الصلاة، ودليل شرطيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا لم توجد في الصلاة غير صحيحة، لأن الشرط هو ما يتوقف عليه الشيء في صحته أو في وجوده، بحيث إذا لم يوجد لا يوجد ذلك المشروط، هذا هو الشرط، وهو معنى أساسي ومهم سيتكرر معنا مرات كثيرة في دروس الفقه. الشرط هو ما يتوقف عليه وجود الشيء أو صحته، ويعرفونه في الاصطلاح بأنه الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مش معنى ما يلزم من عدمه العدم؟ إذا عدم الشرط عدم المشروط. أنت تقول لشخص إن جاء فلان فأعطيه درهما، معنى هذا أن إعطاء الدرهم متوقف على مجيئه، إذا لم يأتي لا يعطى، فهذا معنى شرط. الشروط الشرعية هي الأشياء التي دل الدليل على أن الشرع ربط اعتبار العبادات أو المعاملات بها. فإذا قلت لي أنت هذا الشيء شرط لكذا، أقول لك ما الدليل؟ تحتاج إلى أن يدل دليل على أن هذا الشيء إذا لم يوجد لم توجد الحقيقة الشرعية لي، فيكون ذلك دليلا على الشرطية. والشيخ لما ادعى أن الصلاة شرط وهو يعلم أن الشرطية لا تثبت إلا بدليل، لما ادعى أن الطهارة شرط في الصلاة والشرطية لا تثبت إلا بدليل يدل على انتفاء الحقيقة الشرعية إذا انتفى الشرط، جاء بهذا الحديث الصريح في هذا المعنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبلوا، نفي القبول هنا معناه نفي الصحة، إذن صلاة بغير طهارة صلاة غير صحيحة، هذا معنى الحديث، وهذا دليل على أن الصلاة على أن الطهارة شرط في الصلاة. ورتب الشيخ رحمه الله حكم الشرط على الطهارة فقال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. هذا هو معنى كونها شرطا. لما تقول هذا الشيء شرط في الصلاة ما معناه؟ معناه أن من صلى بغير طهارة فالصلاة غير صحيح. وترتيبه للشرط بهذه الجملة فيه التنبيه على أن الطهارة المشترطة نوعان، نوع يسمى طهارة الحدث ونوع يسمى طهارة الخبث. ولهذا قال: فمن لم يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، وهذه طهارة الحدث. طهارة الحدث هي الحدث الأصغر اللي هو نواقض الوضوء، أو الحدث الأكبر اللي هو موجبات الغسل، وسيأتي الكلام على نواقض الوضوء في بابها وعلى موجبات الغسل في بابها. فمن صدر منه موجب من موجبات الغسل أو ناقض من نواقض الوضوء وجب عليه أن يتوضأ قبل أن يصلي أو يغتسل قبل أن يصلي، وهذان هما نوعا طهارة الحدث. والنوع الثاني من الطهارة هو طهارة الخبث اللي هي إزالة النجاسة، كما سيذكر الشيخ إزالة النجاسة عن الثوب والبقعة والبدن. فإذا الطهارة نوعان: طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث نوعان: طهارة من حدث أصغر وهي الوضوء، وطهارة من حدث أكبر وهي الغسل. والنوع الثاني من الطهارة هو طهارة الخبث، وهو إزالة النجاسة عن الثوب والبقعة والبدن. سيأتي تفصيل كل واحدة منهما، طهارة الحدث سيأتي تفصيلها، وطهارة الخبث أيضا سيأتي تفصيله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإذا تغير أحد أو نجس يجب اجتنابه. نعم، إذا نحن ذكرنا قبل قليل أن الطهارة نوعان: طهارة حدث وطهارة خبث. هنا ذكر الشيخ رحمه الله نوعا آخر من الطهارة، أو تقسيما آخر للطهارة باعتبار آخر، تقسيم للطهارة باعتبار الآلة التي نتطهر بها أو باعتبار الوسيلة التي نتطهر بها. الطهارة من حيث ذاتها، من حيث هي، طهارة حدث وطهارة خبث، لكن من حيث الوسيلة التي نتطهر بها نوعان: طهارة أصلية وهي الماء، وطهارة بدلية وهي التراب أو ما يقوم مقامه. طهارة الماء تكون في الوضوء والغسل، وطهارة التراب أو ما يقوم مقامه تكون في التيمم. إذن يمكن أن نقسم الطهارة باعتبارين، إذا قسمناها باعتبار ذاتها هي طهارة حدث وطهارة خبث، وإذا قسمناها باعتبار آلتها هي طهارة أصلية وطهارة بدلية. طهارة أصلية وهي تطهر بالماء، وطهارة بدلية وهي تطهر بالتراب. ولا شك أن البدء ينبغي أن يكون بالطهارة الأصلية ثم الانتقال إلى الطهارة البدلية. ما دام الطهارة الأصلية تكون بالماء، والماء له أحكام، ليس كل ماء يجوز أن تتطهر به، إذن أول ما يجب أن تعرفه هو أحكام المياه، ما هو الماء الذي يجوز لي أن أستعمله في الطهارة. ولذلك فإن أول باب من أبواب الفقه باب المياه، لأنه الآلة التي تستعملها في الطهارة الأصلية التي هي الطهارة المائية. إذن ما أحكام المياه؟ لخص الشيخ رحمه الله ذلك في قوله: كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. إذن هو ماذا يقول؟ يقول إن الماء من حيث الجملة ثلاثة أقسام. القسم الأول نسميه الماء المطلق، وإذا قلنا الماء المطلق هذه الكلمة ستمر عليكم في الفقه كثيرا. المطلق معناه غير المقيد، المطلق معناه لم نقيده بقيد. أنا لما أقول ماء الزهر لم أطلق، قيدته، قلت ماء الزهر، قيدته بإضافته إلى الزهر. لما أقول ماء الورد، لما أقول ماء جافيل، هذا مقيد. لكن لما أقول ماء وأسكت، هذا ماء مطلق لا يحتاج إلى قيد. إذن الماء المطلق هو الماء الباقي على أصل خلقته، الماء المطلق هو الماء الباقي على أصل خلقته، وهو الأصل في المياه، ينزل من السماء أو ينبع من الأرض ولو كان قد تغير بمقره أو ممره. يقول العلماء تغير بمقره أو ممره، فمقر الماء مثلا في البحر يكون مالحا، هذا لا يؤثر لأنه متغير بمقره، أصله مالح. تغير الماء الذي يمر على تراب أو يكون في بركة فيها ماء فيها نبات أخضر، فيؤثر ذلك النبات على الماء، هذا لا تأثير له. إذن نسميه الماء المطلق، وهذا أول أقسام الماء. ما هو الماء المطلق؟ الماء الباقي على أصل خلقته. القسم الثاني هو الماء الذي يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء خالطه، يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء خالطه، شيء خالطه يعني غير ملازم له، حتى نخرج ماذا؟ المطلق. الذي تغير بمقره أو ممره، هذا تغير بشيء ملازم خالطه، ويكون ذلك الشيء الذي خالطه غير ملازم له، يكون غير ملازم له. ثم القسم الثالث يختلط بشيء لكن لا يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. إذن الماء عندنا الباقي على أصل خلقته وهو الماء المطلق، وعندنا الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء خالطه غير ملازم له، وعندنا الماء الذي خالطه شيء غير ملازم له ولم يتغير. إذن ثلاثة أقسام بيّن الشيخ رحمه الله هنا حكم كل واحد منها. فالماء المطلق الباقي على أصل خلقته هذا يتطهر به، وهو ماء طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، يستعمل في الأحداث والأخبث. ثم القسم الثاني الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، هذا بيّنه الشيخ رحمه الله بقوله: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. ومفهومه أنه إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بما ليس نجاسة، هل يخرجه ذلك عن كونه طاهرا؟ لا يخرجه. إذن الذي يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء خالطه غير ملازم له نوعان: نوع تغير بنجاسة فهذا نجس إجماعا، وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه أو غيرت طعمه أو غيرت ريحه فهذا نجس لا يجوز استعماله، ونوع وقع فيه شيء طاهر غير لونه أو طعمه، أو وقع فيه شيء تغير من جهته ريحه، وقع فيه الكلور مثلا فتغير لونه أو طعمه، فتغير ريحه أو طعمه أو لونه، لكن هذه الأشياء طاهرة، هل يخرجه ذلك عن كونه طاهرا؟ لا يخرجه عن كونه طاهرا على الصحيح. ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ هو أن لا يصل التغير إلى درجة تسلبه وصف الماء المطلق. قد يتغير بشيء يسير كماء مثلا تضع فيه قطرات من الجافيل، قد يتغير ريحه، لكن أنت لما تسأل ما هذا تقول ماء، يقال لك فيه ريح تقول فيه شيء من الجافيل مثلا، لكن لو, لو, لو, لو غلب عليه ذلك الشيء الذي أضيف إليه وش يصير؟ يصير ماء، يصير ماء جافيل، يصير مقيد، خرج عن كونه ماء مطلقا. إذن الذي يتغير بنجاسة نجس، والذي يتغير بشيء طاهر يبقى طاهرا، يجوز أن تتوضأ به، يجوز أن تغتسل به، لكن بشرط أن لا يغلب عليه ذلك المخالط. لو غلب عليه ذلك المخالط خرج عن كونه ماء مطلقا وصار شيء آخر، يصير مثلا عصير، عصير لا يجوز التوضؤ به، يصير بنزين، يصير جافيل، هذا لا يجوز التوضؤ، يصير ماء ورد، ماء زهر، لا يستعمل في الطهارات. إذن هذا القسم هذا النوع الثاني بقسميه، ما تغير بنجاسة أو بغير نجاسة، أي بشيء طاهر. وهذا اللي ذكره الشيخ في القسم الثاني أو اللي أشار إليه في القسم، احنا عرفنا من طريقة الشيخ أنه يقتصر على القول الراجح، قول واحد هو الراجح. بقي علينا الماء الذي اللي ذكرناه في التقسيم ثالثا، وهو الماء الذي يخالطه شيء نجس أو طاهر ولا يتغير. إذا وقع فيه نجس أو طاهر ولم يتغير فالصحيح أيضا كما نص عليه الشيخ رحمه الله أنه يبقى طاهرا مطهرا، ولو كان الذي وقع فيه نجاسة لم تغيره، قليلا كان أو كثيرا. إذن الماء الذي وقع فيه شيء يسير، الماء الذي وقع فيه شيء مخالط له غير ملازم له ولم يغيره يبقى طاهرا، سواء كان الذي خالطه نجسا أو كان طاهرا. إذا كان طاهرا فهو إجماع، وإذا كان نجسا فالجمهور من الحنابلة والشافعية والحنفية يفرقون بين قليله وكثيره، والمالكية يقولون إنه طاهر ما دام لم يتغير، وهذا هو الراجح الذي اعتمده الشيخ رحمه الله في الكتاب. فإن العلماء يقولون إن مذهب مالك رحمه الله في المياه هو أصح المذاهب، لأنه بنى على هذا الحديث الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن تلخيص المسألة أن الماء من حيث الجملة ثلاثة أقسام، قسمان منه كل واحد منهما قسمين، كل واحد منه قسمة ينقسم إلى قسمين، كم تصير من حيث الجملة؟ خمسة. إذن الماء إجمالا ثلاثة أقسام لكن تفصيلا خمسة. القسم الأول قسم واحد وهو الماء المطلق، ما ضابطه؟ الباقي على أصل خلقته، الماء المطلق الباقي على أصل خلقته، ويدخل فيه ما تغير بمقره أو بممره. القسم الثاني هو الذي تغير أحد أوصافه بمخالط له، ماذا؟ غير ملازم. لماذا نقول غير ملازم؟ أخرج المطلق. لإخراج ما تغير بمقره أو ممره. إذن الذي تغير بما خالطه وكان غير ملازم له، هذا كم قسما؟ قسمان. إما أن يكون تغير بنجاسة فهذا نجس إجماعا، وإما أن يكون تغير بشيء طاهر فهذا طاهر على الصحيح ما لم يكثر مخالطه حتى يسلبه وصف الماء المطلق. إذا لم يكثر هذه الكثرة فإنه على طهارته. ثم القسم الثالث هو الذي خالطه شيء غير ملازم له لكن لم يغيره، فإذا كان مخالطه طاهرا فهذا طاهر بالإجماع، كأن يكون مثلا وقعت فيه مثلا حصاة صغيرة ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، أو وقع في عشب أو ورق أو شيء يسير من الصابون لم يغيره، أو وقع فيه شيء من معجون الأسنان والإنسان ينظف فاه مثلا، أو وقعت فيه بعض قطع السواك، هذا كله لا يخرجه عن كونه طاهرا بالإجماع. لكن إذا كان هذا الشيء اليسير الذي وقع فيه نجاسة فالجمهور على أنه ينجس، ومالك رحمه الله على أنه لا ينجس، وهو الصحيح الذي اعتمده الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المشهور: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن هذه خلاصة أحكام الماء، وقد انتهينا منها مع نهاية وقت الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.